وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارتكم تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله لا يهدي القوم الفاسقين. الأمن هو مهم لجميع الناس. إذا كان آباءكم أو أبنائكم أو إخوتكم أو أزواجكم زوجاتكم أو عشيرتكم قبيلتكم أو أموال اقترفتموها، الأموال ذهب وفضة أو تجارة تخافون عليها أنها تكبر وتكتب، سمعي الأشياء أحب إليكم الله ورسوله واجهدوا في سبيل الله فانتظروا عذاب الله فتربصوا أي انتظر حتى يتلفوا من هذا عذاب الله يدق الفاسقين. فإذا كنا نحب النبي لازم نصلي صلاة النبي مثل النبي من النبي عليه الصلاة والسلام ونؤخر إذا كنا ننظر الفجر فجر واضح فكل واحد. وإذا تقدير مثل ما عرفنا وحين تنعنا ولا في نظري ولا شيء يأخر على الأقل 35 دقيقة بعد ما يأذلونا فيوافق على طلع الفجر. هذا الذي نقوله ونستغفر الله تعالى من الخطايا. الصيام كذلك الفين الصيام الصيام الوقت الذي يحل فيه الصلاة حذر الأكل كذلك يجوز الأكل إذا يتبين الفجر. لقد قيل لابن عباس أن أكون استنى شف فقال بئس ما أقول استنى فشف جل واحد واشمين سنة احتاجت كنا وفجرت على مقاشرة إن فطلت قال لا هذا باطل هذا خلاف ما شرع الله. قل حتى لا تشف قل لا أن لا تشف من فجر انقطع. هذا كلام ابن عباس في تشتري الآية المتقدمة بذكر هذه المسألة إن شاء الله خبيرة. أنا أنا سمحتي على خطأ أنا وصلت نجيش كتشر أبدا صلت كتشر بس أنا أبنك كتشر بس فأنا أعزمي ثلاثة منها أنا وصلت إلى نار بيك في شمال النرويج والشمس لا تبقى إلا ثلاثة شهور ونفع هذا محل تشكيل أنا عندي تسين طويل في هذا وقد نشرته في مجلة الجوازة الثانية وأولا يقول لي ماذا يعني ماذا تقول أن تقول أنا أقول لك فأنا فليت على القصة أصله على القطع عاصمة فأنا عندي الساعة وأفرق في النبي يصير فيه الزواج في أصله ولا يصير فيه العصر ولا يصير فيه المغرب والعشاء أصله فأنا ذات وقت في الشمس ما فيه وفي ظل لا ليل ولا شيء صلينا على القصة على أقرب بلد يعني وما قارب من الشيء وصح حكمه كما قال أصول اليوم فأنا هذا اللي عملت والله أعلم إذا كان صواب ولا خطأ. حسنا هذا ما لو شيء متعلق بالمثال الآن هي أنه لا يجوز لأحد أن يصلي تحت سقطين منه كما قال الظهر يختصرها وهي أن علماء المغرب جعلوا للغرب وقت وجعلوا للصحراء لتفيلة وقت فقالوا تصيب في الغرب في ساس ونواحيها مثلا وهذه البلاد قريبة حتى يمتاز قالوا يا حجابة أبدا حلقه يعني النار الظهر فيها على 10 أقدام هي 10 فبراير الظهر فيها على 8 أقدام يا حاء نار الظهر فيها على 5 أقدام يا حاء الهاء أبريل الظهر فيها على 5 أقدام مايو الظهر فيها على قدمين يا حجباء يوليو السادس الظهر فيه على قدم واحد

ما يشعر بعيدة سعادة في الدنيا أبدا. منامك تدلوكهم سماء السفر ومدور لله العلى هو الحق رب العالمين في السماء. وما لتجد كل سماء عنه مخبرا إن حاجة الله سبعة الأركان تجد البشرى والخيرات والبركات والنعيم. وإن أخلقت بالله أو اتبعت الدين تجد العذاب الأليم. ذلك يعني طبعا بخشين كانت كلمة الدنيا كل واحد. طيب وقال تعالى أيضا في سورة النحل وإن نبعث في كل أمة رسول وإن نبعث في كل أمة شهيد ثم لا يوجد من الذين وإن ذا لعل لم أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء إن أليها يفسرها وما نكون بلا فما يفسرها ما نخص ما نوصل لما هي أخصى نعم ما قبل هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو منك يا ربي هذا المسلم يدعو منك هل كان عبدنا منك فأنقل إنه قال أنك ما خادمنا بالشركاء من عيسى ومن الصالحين قد تذبتم أبدا ما ربنا بعبادتنا إذا الشياطين لا تنسلوا وهم تقول تعبدوا الأوهام والأوتان ما عرفون أبدا وقتل الله النبي السلام سلوا أمر الله تعالى وطلع من بطن صلى ضل عنه الشراع في كل تلك من آية الظلام عن كبير فيسقط في أيديهم ولا يجدون جوابا إذا رأوا هذا وتبرى منهم الشركاء الملائكة تبرعت ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ما فعل أهل الملائكة ما رضي بهم أبدا ولكن بشوى دخولهم يأتيه الدخان ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال سبحانك ننزهك أن يعبد مع سلام أنت ولينا من دونهم أنت ولينا لهم أعداء الله هؤلاء الذين عبدنا في الدنيا دعما منهم أهم أعداء الله وأنت ولينا فهل يقول كن صالح فهل لا إدريس رحمة الله عليه يرضى بهذا التنبر ولا يرضى بهذا الذبائح بالصور الذي يدخل ولا ولا الناقة ولا البعير يسيل على كل الخطاوي ولا يذبح والله لو كان رأى هذا لحارب أهله حرب كافية حاشا لله وهذا عدوان عليه أن ينتبه إليه أنه يرضى بهذا الشرك الخبيث هذا من أعظم الإساءة إليه رحمة الله عليه ولا يجدون جوابا عن هذه الفتنة وهذا الامتحان إلا الكذب في الآخرة كما كذبوا في الدنيا فيقولون الله تعالى لما يسألهم يقول أين الشركاء أين الأولياء هاتهم على البعض الآن فما عندهم جواب ما ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا نفسهم كانوا في الدنيا كاذبون على الله بعبادة غيره وأنهم يقربون من الله وفي الآخرة يجي حدا مرة في واحدة والله رب ما كنا مشركين ما شفنا أبعد ما كنا مشركين أصلا فقال الله تعالى انظر يا محمد انظر أسنى نفع الخطاب كيف بعقلك كيف كذبوا على أنفسهم وطلع عن مكانهم كيف كذبوا عن مكانهم ولكن هذا الكذب هل ينفعهم أبدا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ما ينفعهم الكذب ولا الجحود أيديهم وأرجلهم وجلودهم كلها تشهد عليهم بأنهم عملوا كذا والحفظة الذي كتبوا عليهم والقصة في المصور يقرأ كتابته كفى بالسكن المتعليق لما عليك حسيبة فلذلك كذبهم ما يزعم إلا خير من فيهم ولا يزعم فيهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين. تم تنزيل هذه المادة بالموقع الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله على شبكة الانترنت www.alhilali.net